يقول هل يجوز هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ لا بأس في ذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخصا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس في ذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.